بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا هشيم قال: أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال: عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقلنا بأن الخيط الأبيض هو بياض النهار، والخيط الأسود هو سواد الليل. وهذه الآية نسخت ما قبل ودل على أن الإنسان له أن يأكل طوال الليل من عند أذان المغرب إلى أذان الفجر. يعني هذه علامات الأذان الأول الفجر المغرب والثاني الفجر. قال: فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد بهذا حديث البراء الذي مضى الذي سبق. قال: حدثنا حجاج بن منهال وهو الأنماطي قال: حدثنا هشيم بن بشير الواسطي قال: أخبرني حسين بن عبد الرحمن السلمي عن الشعبي عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: عمدت إلى عقال أسود. قلنا العقال هو الحبل، الحبل يسمى عقال الذي تعقل به الدابة، أو أي شيء يعقل به الدابة، إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي. يعني ظل ينظر في العقالين الأسود الأبيض. وقلنا بأن البيوت كانت مغلقة، وربما الضوء لا يدخل إلا عند ارتفاع النهار، فهذا طبعا يستحيل أن يرى. قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وحدثنا سعيد بن أبي مريم وهو الجمحي المصري قال: حدثنا ابن أبي حازم وهو عبد العزيز ابن سلمة ابن أبي حازم عن أبيه سلمة عن سهل بن سعد وهو السعيدي حاء تحويل قال: حدثني سعيد بن أبي مريم وهو الجمحي المصري قال: حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف المدني قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر. لأنه ممكن يظل يأكل إلى ارتفاع النهار، وخاصة إذا كان المكان مظلم ويعني ليس فيه إضاءة، فهذه الإضاءة طبعا تحجب الرؤية، فيظل يأكل إلى ما شاء الله. فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. وقلنا بأن لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، بذلك يؤذن بالأذان الأول، وبين الأذان الأول والثاني مسافة، قيل بين صعود هذا ونزول هذا، وقيل قدر 50 آية إلى آخره. والعرب كانوا يحسبون المدة بماذا؟ حد يعرف بما تحسب المدة عند العرب؟ المدة الزمنية بالساعة؟ ها؟ خطأ. ها؟ كان يحسبون المدة بإيه؟ المدة ها؟ لا ها؟ لا برضه. لكل مقام مقال، يعني حسب كل حالة، كمثلا كحلب الناقة مثلا مدة معينة، كمثلا طعام شاة مدة معينة، كمثلا كما قال لقدر كذا من الآيات لأن يذهب إلى البقية ثم يعود. يعني يحسبون المدد الزمنية بما يؤلف عند قرب أو تعادل الحالة بالحال. إذا تشابهت الحالة مثلا تذكره بالمدة الزمنية. في المسجد هيبقى بالقرآن، في الشارع مثلا قدر مثلا من المسجد إلى البقية، مثلا جالس قدر مثلا حلب الشاة التي تحلب إلى آخره. فهم يحسبون هذا، لأن طبعا ما عندهمش ساعات، يحسبون هذا بالمدة التي يألفها السامع. وأيضا هذا يكون في بلاغة، يعني يكون ايه يعني هذا، لان العرب عندهم حاسة مرهفة، فدائما يقيسون الاشياء بما يقرب المسألة سريعا الى الانسان. فقال ليمنعنكم من سحوري من سحوركم اذان بلال. قال حدثنا عبيد الله او عبيد بن اسماعيل وهو نبالي، قال عن ابي اسامة حماد ابن اسامة عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر والقاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها ان بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وهذا بيسميه العلماء، هناك فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب هو يأتي الشعاع هكذا طولي، أما الصادق فهو مستعرض هكذا طولي، تجد فيه ضوء معين بيأتي بيدي نوع من الإضاءة، تظن أنك أو أن الفجر خرج، ولكن في الجانب الأيمن أسود وفي الجانب الأيسر أسود، ثم يذهب، يذهب هذا الضوء ويعقبه سواد، ثم بعد هذا السواد يعقبه ظلمة، أقصد إضاءة ضوء، ولكن ضوء مستعرض، ويبدأ هذا الضوء المستعرض يزيد يزيد وينتشر. يبقى الضوء الفجر الكاذب لا ينتشر إنما يتلاشى وتعقبه ظلمة، أما الصادق فتعقبه إضاءة، يبدأ قليلا ثم يزيد ويزيد إلى ما شاء الله. قال القاسم لم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا، يعني دي أيضا مدة زمنية قاسها، وقاسوا البعض على كما قلنا قدر كذا من الآيات. قال باب تأخير السحور. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قول باب تأخير السحور، والسحور ميزة لهذه الأمة، فإن من مضى من الأمم باب تأخير السحور، التعجيل قبل الأذان والتأخير إلى الأذان، يعني الوجهين ماشي، تعجيل يعجل قبل الإيه؟ الأذان وتأخير إلى الأذان. قال باب تأخير السحور. قال حدثنا محمد بن عبيد الله وهو القرشي قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم وهو ابن سلمة بن دينار عن أبي حازم وهو سلمة عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود، أن أدرك السجود. في عندكم إيه؟ السحور، ولكن الأقرب السجود، لأن أدرك السحور هذه بعيدة، عندك السحور للسجود، سجود مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي بعض الروايات أدرك الصلاة، وفي رواية أدرك الركوع، فهذه تدل على أنه يعني يأكل سريعا ومباشرة قرب الصلاة، وهذا ينبئ على تأخير السحور وفضل هذا التأخير. قال باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. هذه مدة أيضا محسوبة تحسب، والمقصود بال50 آية الآيات المتوسطة، لا سريع ولا بطيء، لأن بعض الناس بيقرأ قراءة بطيئة فيها استرسال، والبعض بيقرأ حذر سريع، فهذا ما بين ذا هذا وذاك. وأيضا سور قصيرة ليس بالسور الطويلة، المتوسط يعني. فقدر كم بين السحور والصلاة وصلاة الفجر، وهذا يدل على إتقان الصحابة حتى في قياس المدة الزمنية بالنسبة لهذه العبادة التي هي السحور، لأن السحور كما قلنا خلف فيها الأمم الماضية فكانت عبادة، ولكن ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، هذه خصوصيات، ورد أن بعض الصحابة كانوا يواصلون أيضا، يعني ليس هذا على الدوام، من قدر على هذا يعني العلماء أجازوا له هذا كعبد الله بن الزبير، وفعل هذا أبو هريرة وجمع من الصحابة كانوا يواصلون، لكن الوصال لمن يشق عليه هذا من يعني، وربما يكون المقصود بالوصال في بعض تعريفات أهل العلم أنه لا يتسحر، لا يتسحر، وذلك ليس السحور واجب على الإلزام، إنما فيه من الفضل وفيه على سبيل الترغيب وليس على سبيل الحزم. قال باب بركة السحور من غير إجاب. وإذا كان البخاري عقب على يعني هذا الكلام، لأن في تشديد في عملية السحور لبركتها وفضلها ولأنها مخالفة لمن مضى من أهل الكتاب إلى آخره. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. النبي صلى الله عليه وسلم واصل وبعض الصحابة واصل وصال وصل مع أصحابه مرة يوم أو يومين أو ثلاث فلم يقدروا، فالنبي صلى الله عليه وسلم خشية عليهم أكل. فلذلك رأي البخاري عدم الإجاب، وهذا مخالف للجمهور. الجمهور يرون إجاب وجبة السحور، يرون أنها واجبة، ولكن بعض أهل العلم تابع البخاري في هذا بأن المقصود أنها ليست واجبة، لا يأثم من ترك السحور. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي، قال: حدثنا جويرية وهو ابن أسماء الضبعي عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم، قالوا: إنك تواصل؟ قال: لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى. وأراد هنا البخاري بهذا الحديث أن يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم يواصلون فاستمر في الوصال، فلم يلزمه خشية أن يفرض على الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو واصل وتابعه الصحابة وسكت سيكون هذا ملزم للأمة. فبين الحالة، قال: لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى. وعلى هذا رأى بعض أهل العلم أن ما كانت عنده قدرة على الوصال جاز. ربما كان ابن الزبير عبد الله يستمر السبعة أيام مواصل صيام مستمر، ولا يأتي هذا إلا النذر اليسير من الناس، وبعض الناس يحبب له الصيام هذا، يعني بعض الناس ممكن يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر ولا يتأثر، وبعض الناس لو صام يوم إلى منتصف النهار ربما يسقط مغشيا عليه، والناس في هذا يعني قدرات وطبع. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس وهو الخراساني، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج، قال: عبد العزيز بن صهيب وهو عبد العزيز بن صهيب البناني، قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. كأن هذا فضل، وأراد البخاري يبين أن هذا يعد إيه يعني من الأشياء المندوب إليه المستحبة، ولكن ليس على سبيل الإلزام. قال: باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. حدثنا أبو عاصم عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. إذا نوى بالنهار صوما، لو إنسان نوى أن يصوم وما أكل في أول النهار، هل يجوز أو لا يجوز؟ قال: يجوز، ولكن هذا على سبيل الإيه؟ التنفل. والبعض قارنها بأيام معينة كأيام عاشوراء، لكن هو الباب مفتوح. لو إنسان قام من النوم ووجد طعاما في البيت فيجوز أن ينوي الصيام، وقضية بيتوتة النية تتعلق بالفريضة الذي هو إيه؟ شهر رمضان. والآن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وفعله أيضا بعض الصحابة. وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا. لم يجد طعام أكمل. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. قال: حدثنا أبو عاصم وهو النبيل وهو اسمه الضحاك بن مخلد الشيباني عن يزيد بن أبي عبيد وهو الأسلمي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء. قيل أرسله إلى قبيلة من القبائل فأمرهم أو بلغهم بالصيام يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء هذا الذي هو اليوم إيه؟ الذي اليوم عاشر من إيه؟ من المحرم. وقال: إن من أكل فليتم أو فليصم. من أكل فليتم. طب لو أن إنسان أكل في يوم عليه الصيام كيف يتم؟ واحد جاء في رمضان الصباح وأكل، يلزمه الإتمام ولا يلزمه أنه خلاص يفطر؟ يلزمه الإتمام، لأن حتى لو وقع في الإثم ووقع عليه الإفطار لا يأكل، لأن اليوم كله عليه حرام. وده الراجح من اقوال اهل العلم. يعني اليوم كله مثلا هقول لك انا خلاص فطرت يبقى ايه يستمر يعني. وذلك المراه تاثم لو كانت حائض تصوم. المراه لو انها كانت حائض وصامت تاثم لابد ان ايه تفطر. كذلك من افطر في رمضان حتى ولو متعمد لابد ان يتم ويعيد الايه اليوم، لابد ان يعيد اليوم. طب لو ان انسان جامع له في نهار رمضان هل ياكل؟ هو افطر خلاص ياكل؟ ايضا لا ياكل، لانه ايه ياثم ان اكل، لانه ملزم بالامساك من الوقت كذا الى الوقت ايه كذا الى النهايه. فهنا امر بعث رجل ينادي في الناس يوم عاشوراء ان من اكل فليتم او فليصم. طيب قضيه ايضا مهمه جدا، لو ان شخصا كان مسافرا، كان مسافرا، ركزوا معي في هذا الجزئيه، ثم عاد الى بلدي وهو مسافر، يلزم الافطار ولا يلزم الافطار؟ كان مسافر، مسافر وجاء مرهق منهك، يفطر او لا يفطر؟ لو وصل الى بلدي لا يفطر، اذا وصل الى مكاني لا يفطر. وضحت الصوره هذه؟ طيب ان من اكل فليتم او فليصم، ومن لم ياكل فلا ياكل، لكن الذي اكل يلزم الاعادة، اما الذي لم ياكل فطبعا ايه نوى واستمر النية. وعلى هذا اراد البخاري يبين ان النية بالنهار تجوز ولكن على الراجح في غير الفريضة، اذ الفريضة يلزمها نية من الليل. من الليل من اكل في رمضان ناسيا لا يلزمه شيء قط، لا قليل ولا كثير. لو واحد مثلا اديكم انا مثال، جاء في ظهر يوم من رمضان وقدامه حل الطبيخ وراح غرف قعد ياكل، فضل ياكل ياكل، وبعد ما كل الطبيخ راح جاب حلويات وفضل ياكل ياكل ياكل ياكل، ايه ينفع؟ طبعا ده يستحيل طبعا. طب ايه السبب انه يستحيل؟ لان قضيه النيه اللي هو قصد واتجاه القلب للعباده لا يؤدي الى الغفله الكليه، ان في غفله وقتيه، بمعنى ايه؟ انه نسي راح شبه اميه، نسي وحطي له مثلا عنبايه في بقه، واضح؟ دي اللي اسمها غفله وقتيه. لكن الغفله بقى الكليه ان القلب غافل قاعد وفرش الاكل وعمال ياكل وياكل وها وها، وبعدين يقول لك انا كنت ناسي. القضيه هنا ان هذا افطار، لان هو ما قصد بقلبه صادق النيه بالتوجه الى الايه؟ الى الفعل، الا اذا كان بقى عقله بقى مجنون ولا حاجه فرفع عنه الايه؟ التكليف. او زي ما قلت كده الاكله اللي قلت لك عليها دي، راح جاب قاعد يغرف الطبيخ والاكل وحط الاكل وعمال ياكل ويغمس وما شاء الله وشغال وهو صايم، واللي بتعمل ايه؟ قال لهم ده انا صايم. طبعا الكلام ده لان هنا القصد هيبقى مش في هو قد يكون ناسي فعلا صادق في ايه؟ في النسيان، لكن القصد هنا ان هذا النيه هنا وقع فيها ايه؟ خلل، يقظه القلب انتفت اللي هو قصد الايه؟ النيه للفعل. ايضا قال باب الصائم يصبح جنبا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام ابن المغيرة انه سمع ابا بكر ابن عبد الرحمن قال كنت انا وابي حين دخلنا على عائشة وام سلمة حا. وحدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام ان اباه عبد الرحمن اخبر مروان ان عائشة وام سلمة اخبرتاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث اقسم بالله لتقرعن بها، وفي بعض الروايات عندكم لتفزعن، مش كده؟ لتقرعن بها أبا هريرة. ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان يأمر بالفطر والأول أسند. قول باب الصائم يصبح جنبا، وكان هذا في خلاف. كان أبو هريرة يفتي رضي الله عنه بأن من أجنب وأذن الفجر ولم يغتسل فقد أفطر، يلزمه أن يعيد اليوم. لكن الراجح النصوص التي وردت، هذا النصوص. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي عن مالك ابن أنس عن سمي القرشي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة أنه سمع أبا بكر ابن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة. ثم حول الإسناد وحدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو المخزومي أن أباه عبد الرحمن أخبره، أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. يبقى يجوز الغسل وليس الايه الجنابة نفسها، ليس جماع. الغسل يجوز لو أنه أجنب أو احتلم قبل الأذان وأذن ولم يغتسل، جاز لو أن يغتسل حتى ولو بعد الأذان لا حرج. قال: ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث، لأن مروان كان يسمع من أبي هريرة النهي عن هذا، يقول إنه من أذن للفجر وهو جنب الصيام بتاعه إيه؟ لا يصح. فقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لا تقرعن بها، يعني إيه؟ خليه يسمعها أذنه، يعني يقرع السماع هذا الكلام، أو يقرع سماعه هذا الكلام فيسمع هذا الكلام منك، أو لا تفزعن، بمعنى الحديث توقف عليه فيفزع لما كان يقول من عدم صحة الصيام لمن أذن الفجر وهو جنب. يبقى عندكم لتقرعن أو لتفزعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة، أي أميرا. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. في أمر هقول لك عليه، لكن لولا أن الأمير أمرني أن أخبرك به ما أخبرتك، يعني خشية أن يتغير صدره أو أن يدخل معه في خلاف ومعارضة. وكان السلف رضي الله عنهم يعني أقرب شيء إلى قلوبهم عدم الخلاف، يعني لا يحبون الخلاف، لأن غالبا الخلاف حتى في القليل شر. إنما ترى أخا لك دائما يخالفك في القليل والكثير لا تطيقه، لكن كما يقال مثلا: أنت تؤق وأنا أؤق فمتى نتفق. لكن الإنسان إذا صادف أخ فاضل يعني يبقى في تساهل حتى في الأمور، يعني مثلا لو في سنة نختلف عليه، يعني قد يكون إن أحدنا يعمل بعمل الآخر في مقابل إيه؟ تليين وتأليف القلوب. لأن أي مخالفة حتى ولو قليلة بتغير القلب، أي مخالفة قليلة جدا جدا جدا قد تراها أنت أن دي سنة وده شيء طيب وإلى غيره، وترى نفسك مع أخيك أو مع إخوانك مخالف، هذا يغير القلوب لا شك. فهنا كان متورعا أن يخبر أبا هريرة، فقال: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأمي سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل ابن عباس وهو أعلم. وقال همام أي ابن منبه وابن عبد الله بن عمر، عبد الله أيضا اسمه عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبي هريرة كان سلم يأمر بالفطر، والأول أسند، الأول أقوى وأشد. ونقف هنا إن شاء الله. أقول قولي هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لك.